العلم أنهم يعلمونه وما يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالتشابه ما في القرآن شيء متشابه أبدا من حيث المعنى، وإنما التشابه في الحقيقة يلي تكون مشابهة على الناس. كم ها فيها قولان، فيها قولان أكثر السلف على الوقوف وأن الواو للاستئناف، لكن فيه يعني قول آخر للسلف على الوصل وأن الواو عاطفة، وهذا مبني على المتشابه والتأويل. إن أريد بالتأويل الحقيقة التي عليها هذا المتشابه فإنه يقف، وإن أريد بالتأويل التفسير فإنه يعطف ولا يقف. ولهذا يروي عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم إيه آخر واحد. في حضرة الله بعض الناس يؤخرون الجنازة بغرض يصلي عليها أولاده أو كذا، هذا خلاف السنة، السنة الإصابة بها. لكن إذا أخرت زمنا ليس بطويل لمصلحة فلا حرج. قال أهل العلم يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ولا بأس به. نعم. ما هي ماهية القراءة؟ إيش؟ ماهية القراءة؟ ماهية إيش؟ القراءة. هو أجر، أجر، أجر مثل الجبل. ذهب أو لا لا مو ذهب ولا فضة، لا مو ذهب ولا فضة. نعم. لأن الإنسان يفوض الأمر إلى الله، يفوض الأمر إلى الله ويقول ما أعرف. ها هذه نشأت لما خرج، لما ابتدع القول بالتحريف، تحريف النصوص إلى معاني أخرى، قالوا الأولى أن نسكت ولا نقول شيء. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة إلى آخره. كلمة أيضا هذه تتكرر كثيرا في كلام الناس، وهي مصدر آض يئيض أيضا، كباء يبيع بيعا، ومال يميل ميلا. نعم. وما معناها؟ معنى آض أي رجع، فعلى هذا يكون أيضا يعني رجوعا على ما سبق، رجوعا على ما سبق، لكنها محذوفة العامل وجوبا، مثل سبحان ما يذكر معها عاملها، هذه أيضا لا يذكر معها عاملها، فهي إذن إعرابها منصوبة على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، ومعناه مش معناه رجوعا يعني على ما سبق. من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، جنازة مسلم، وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا يكون له مثل هذا الأجر، بل لا بد من أن يكون المتبوع مسلما. وهذا الحديث مقيد للحديث السابق من تبع الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، مقيد له، على أننا قلنا إن الأول فيه ما يدل على أن المراد بها جنازة المسلم، جنازة المسلم من قوله حتى يصلى عليها، والكافر لا يصلى عليه، إذن فهو عام أريد به الخصوص، وخص من بيان من قوله حتى يصلى عليها. وقوله إيمانا واحتسابا، إيمانا بماذا؟ إيمانا بالموت، كل أحد يؤمن بالموت حتى الكافر يؤمن بأنه ميت. إيمانا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، أو إيمانا بما جاء به الشرع من الحث على اتباع الجنائز. نعم، إيمانا بما جاء به الشرع، واحتسابا يعني انتظارا وحسبانا للأجر على الله سبحانه وتعالى. فالاحتساب بمعنى أنه يحتسب بهذا العمل الأجر عند الله، وهذا يدل على إيمانه بالجزاء. وأما إيمانا فهو الإيمان بأن هذا من الأمور المشروعة على التحث عليه الشرع. وكان معها حتى يصلى عليها، قوله وكان معها حتى يصلى عليها يشعر بأنه كان متبعا لها من بيتها. ويفرغ من دفنها، ويفرغ من دفنها. وهنا نقول إننا نأخذ بهذا، لأن الحديث الذي سبق فيه لفظان: حتى تدفن، حتى توضع في اللحد، وحتى يفرغ، يشمل الجميع. وقوله فإنه يرجع بقيراطين، يرجع منين؟ يرجع من المقبرة بقيراطين، يعني مصطحبا بقيراطين، فالباء هنا للمصاحبة. وقوله كل قيراط مثل جبل أحد يدل على عظم هذين القيراطين، ويبطل قول من يقول إنهما جزآن من 24 جزءا من أجر إيش؟ المصاب، من أجر المصاب، فإن هذا لا وجه له بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث ما أشرنا إليه في المناقشة من أنه ينبغي الإنسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب حتى تكون أعماله مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار للجزاء. طيب، وأما بقية الحديث فمستفاد مما سبق. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما، سالم عن أبيه، من سالم وأبوه؟ سالم بن عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا حديث قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤية بصرية، وعلى هذا فيكون جملة يمشون في موضع نصب على الحال، لأن رأى البصرية ما تنصب مفعولين، لا تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا، فإذا جاء بعدها ما قد يوهم أنه المفعول الثاني فاجعله حالا، تقول رأيت زيدا راكبا على الأسد، نعم أستغفر الله، على الجمل، رأيت زيدا راكبا على الجمل، ها؟ راكبا إيش؟ حال. ولا صح أن تقول راكبا مفعول ثاني، لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعولا واحدا. طيب، وقوله أبا بكر معطوف على النبي، وجملة صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية دعائية، وهي بلفظ الخبر كما تعرفون، لكنها معناها الإنشاء. نعم. وقوله وهم يمشون، الجملة هذه حالية، جملة هذه حالية أمام الجنازة، يعني قدامها. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية كون الماشي أمام الجنازة، لأن ابن عمر أخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون، وهذا يحتمل أنه رآهم جميعا وهم في جنازة، ويحتمل أنه رأى كل واحد على انفراد، لكن المهم أن الجميع كانوا يمشون أمام الجنازة. ووجه كون الماشي أمامها على ما قال أهل العلم أن المشيع كالشافع للجنازة، فكان الأولى أن يكون أمامها يتقدمها. ولكن الحديث يقول إنه معل بالإرسال. وش معنى الإرسال؟ الإرسال يطلق على معنى خاص، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل، هذا بمعناه الخاص. وتارة يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل سنده، فكل ما لم يتصل سنده يسمونه مرسلا لسقوط راو بين المحدث به وبين من عزاه إليه. وهنا الحديث متصل بالنظر إلى سالم عن أبيه، فإذا جعلناه مرسلا بمعنى بالمعنى الخاص، من الذي يسقط منه؟ ابن عمر أبوه، ليكون الرافع له تابعيا وهو سالم. وأما إذا جعلناه بالمعنى العام فيمكن أن بعض سنده فيه انقطاع. على كل حال، الإرسال يوجب ضعف الحديث، يوجب ضعف الحديث حتى نعلم من الساقط، فإن علم الساقط ممن تقبل روايته قبل، وإلا رد. وهذه مسألة، أعني مسألة المشاة أين يكونون من الجنازة، فيها أحاديث، كل الأحاديث اللي فيها ما تخلو من مقال، لا تخلو من مقال وضعف، لكن فيها حديث المغيرة وهو لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. فجعل الماشي مخيرا، يكون أمامها خلفها عن اليمين عن الشمال، أما الراكب فيكون في الخلف. ليش؟ لئلا يعيق الناس عن المشي، لأن الدابة ربما تحرن وربما تهون المشي فيعيق الناس. ثم لو قلنا له ينبغي لك أن تقدم وكان في مؤخر الناس، لازم من هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم. فلهذا صار المشروع أن يكون خلف، أن يكون خلفها. والظاهر لي في هذه المسألة أن الأمر فيها واسع، يكون الإنسان أمامها، يكون خلفها، يكون عن يمينها، يكون عن شمالها. أما الذي يريد أن يحمل فأمره ظاهر، لا بد أن يكون قريبا منها، إما على اليمين وإما عن الشمال، وإما في الأمام وإما في الخلف. لكن الكلام على من يمشي وليس بحامل، فالأمر في هذا واسع. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمشون خلف أمامها، قد يقال إن هذا فعل وقضية عين، رأوا أن الأنسب في تلك القضية بعينها أن يكون أمامها. وما دام حديث المغيرة لفظ، يقول الماشي حيث شاء منها، الماشي حيث شاء، فإن اللفظ له مدلول عام فيكون أولى بالاتباع. فنقول من أراد أن يمشي أمامها فعل، أو خلفها فعل، أو عن يمينها فعل، أو عن يسارها فعل. لكن أحيانا يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي أمامها، فهنا يمشي بلا شك خلفها لأنه يتعب. وأحيانا يرى الإنسان أنهم يسرعون فيها إسراعا كثيرا، فيحب أن يمشي أمامهم لأجل أن يخفف من هذا الإسراع، لا سيما إذا كان له كلمة، بحيث يقول لا تتعبوا على الناس أو ما أشبه ذلك. فما دام الأمر موسعا فلننظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها. نعم أيه نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية هي من نساء الأنصار، وكانت رضي الله عنها ممن يغسل الأموات من النساء، ولها أحاديث كثيرة. أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا هذه فعل ماضي مبني المجهول، ولم تبين الناهي، ولكن إذا قال الصحابي نهينا عن كذا فإنه يحمل على أن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي له الأمر والنهي في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما إذا كانت المسألة من الأمور الشرعية التي لا تلفظ التي لا تصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقولون إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يحمل على الرفع، حتى لو جاء أحد من الناس وقال هذا ليس بصريح بالرفع، نقول نعم ليس بصريح لكنه ظاهر فيه، والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الأحكام الشرعية أمر جاء به الشرع. وعلى هذا فنقول إننا نحمله على الظاهر. فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ قلت إن الأمر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الأمور التعبدية الشرعية. قولها نهينا عن اتباع الجنائز، هذه مسألة غير زيارة القبور. اتباع الجنائز يعني أن تخرج المرأة مع الجنازة. واتباع المرأة الجنائز على نوعين: النوع الأول أن تتبع الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرف، فيكون القصد هو الصلاة على الميت. والثاني أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة، فهذا أشد من الأول من حيث النهي، لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة، وزيارة المرأة المقبرة على الصحيح محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ولكن قد يقول قائل إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن؟ سبق لنا أنه إذا كانت المرأة ما قصد الزيارة فإنها لا تدخل في اللعن. وعلى هذا يحمل حديث مسلم، الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لأصحاب القبور. طيب، وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، استفدنا منه أمرين: الأمر الأول أنها رضي الله عنها فهمت أن هذا العزم ليس أن هذا النهي ليس على سبيل العزيمة، وعلى هذا فيكون للكراهة فقط. والأمر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير أن المنهيات نوعان: عزيمة وغير عزيمة، عزيمة وغير عزيمة. وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق، وإنما يكون نهي أحيانا للتحريم وأحيانا للكراهة. وهذا هو الذي مشى عليه أهل العلم، إلا أنهم قالوا إن الأصل في النهي التحريم، لكنهم لم يقولوا إن النهي لا يأتي للكراهة أبدا، بل قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم. وهذا التقسيم الذي أشارت إليه أم عطية يدل على ذلك، أن النهي نوعان: عزيمة وغير عزيمة. فإن كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه، وإن لم يكن عزيمة لم يجب، لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه. طيب، وقولها ولم يعزم علينا يدل على أن اتباع جنائز النساء ليس محرما. من أين يؤخذ؟ لأنها قالت ولم يعزم، والراوي أدرى بما روى، ولا يمكن أن تقول نهينا ولم يعزم إلا وعندها من القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة. أفهمتم؟ ولهذا نازع بعض أهل العلم في قولها ولم يعزم علينا، لأن وقال إن هذا منها وفهم لها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي. فما دامت أثبتت النهي، نعم، فإننا نحن نأخذ بما أثبتت. أما قولها ولم يعزم فهذا مبني على فهمها، وفهمها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ كغيرها، على أنه في بعض الروايات نهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر، نعم، ولم يعزم علينا. قالوا وهذا هو المحفوظ، نهينا عن اتباع الجنائز. وعلى كل حال فهذا الحديث محل تردد ونظر، هل نأخذ بقولها ولم يعزم علينا لأنها راوية الحديث وأعلم بمدلوله ولا بد أن عندها من القرائن ما أخرج النهي عن العزيمة، وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة بالأحكام الشرعية؟ هذا احتمال. احتمال آخر أن نقول إن النهي ثبت، وكونه غير عزيمة أو لا، كونه عزيمة أو غير عزيمة، الأصل فيها أنه عزيمة، هذا الأصل. وعلى هذا فيكون النهي للتحريم. أما أن نقال إن قولها لم يعزم علينا بالنهي، وأنه بعد أن نهينا يعني رخص لنا، فهذا لا لا لا هذا يأباه اللفظ غاية الإباء، ولا يدل على أن المرأة يباح لها أن تتبع الجنازة. وما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها. فهذا الحديث إن صح فإنه يكون قبل النهي، لأن النهي ناقل عن الأصل، وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان ناقلا عن الأصل، لأن الأول مبق عليه وهو الأصل، فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد، والأول على أصل البراءة. نعم. والسؤال كيف قول الله صلى الله عليه وسلم من تبع ما يحمل على أنه يعني المشي خلف جنازة؟ أي ماذا تقولون؟ من تبع جنازة، تبع، يقول هذا ما يدل على أن الماشي خلف الجنازة، لأن التابع خلف المتبوع، سواء كان اتباع حسيا أو معنويا. لا، في الأخير حديث البخاري. ولعل كل حال قد يقال إنه أراد بالتبع أن يكون معها فقط مطلق المعية، قد يقال إن المراد بالتبع هنا يعني مطلق المعية سواء كان أمامها أو خلفها، وأنه لا يشترط لترتب هذا الأجر أن يكون الإنسان خلفها. نعم. إذا كان متبع الجنازة يعني خلفها يكون نهي حديث معطية نهي عن اتباع الجنازة يعني مش خلفها. أي هذا مما يدل على أن ظاهر المراد بالتبعية يعني المعية، مطلق المعية هو مصاحبة حديث معطية. كيف يكون لفظ النبي هنا ولا بعد زمان؟ لفظ النبي لا تخرج المرأة إلى الجنازة. هكذا هذا أصل النهي، وقد تفهم النهي من السياق، مثل ما ذكر في حديث فاطمة إن صح أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فأخبرت فقال هل بلعت الكدى يعني المقبرة؟ قالت لا، فذكر لها وعيدا لو أنها بلغت، ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف. يعزم يعزم يعزم. لا نعم. لأن إذا كان متبع الجنازة يعني يسبق الجنازة بالسيارة إلى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضر الدفن، هي أفضل قراءتان؟ أولا الراكب، راكب الجنازة، هل نقول أن المشروع يكون خلفه لأن الراكب خلف الجنازة هذا المشروع، أو نقول لأهل السيارات تقدموا؟ هم إذا صاروا خلف الجنازة يلزون أن يجي من وراء. نعم، نقول السيارات غير الإبل والبغال والخيل، لأن السيارات إذا صارت خلف الناس أزعجتهم، حتى لو بعضهم يمكن يضرب بواري ينبه. إيه نعم، هذا شيء شاهدناه، وبعضهم يسكت، لكن حتى لو سكت يزعج الناس ويحثهم على الصائل الغير مشروع. فالظاهر أن السيارات يتقدمون، ولكن هل نقول إنه تابع؟ نقول إن كان قريبا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبر تابعا. أما لو انفرد وراح بحيث أنه مثلا اختفى ولا يعرف الناس أنه من أتباع الجنازة، فالظاهر ما يحصل له الأجر، ولهذا ينبغي أن لا يستبع، ينبغي أن يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع. ما يقدر الآن، لا مو بجنبه بس لا يبعد، يعني مثلا إذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني 10 أمتار 20 متر فهذا تابع، لكن لو مثلا مشى منها من المسجد إلى المقبرة ما شافه ولا شافت. نعم. قوله حتى تدفن. نعم. قوله حتى يفرغ الجنة، ما الفرق؟ وأن حتى تدفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن، وحتى يفرغ من دفنها واضح أنه أبلغ صريح. غانم، هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير سيارة المطلق ولا أحيانا لا، الأفضل أن تحمل على العناق. على العناق. طيب مثلا في مطر لا هذا غير، إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به يوم يحملونها أو ماء برد. إيه. يعني على كل حال إنها إلى استحباب إذا صار فيه مشقة على الناس، ما دام الواجب قد يتغير للمشقة كيف هذا؟ يقول إذا حضرت جنازة وصار فيه طالب علم هل يقدم تبع جنازة والصلاة عليها ودفنها؟ إذا كانت في مسجد فإن المسجد أولى بها، إذا كانت في مسجد فإن المسجد هو اللي صلي عليها. ها ترك الدرس مثلا وحضر اتباع الجنازه. ها يعني قال هل الافضل طلب العلم او اتباع الجنازه؟ هذا السؤال. لا شك ان طلب العلم افضل، طلب العلم ما يعدل شيء ابدا. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو كل جنازه يحضرها، ليس يحضر كل جنازه، تغيب كثير عن الجنائز لانه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الامه. نعم. ما هو الراجح في القولين السابقين معنى الشهود؟ نعم. أنا ذكرت لكم أن العلماء قالوا أن المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها، فالمعتبر حضور الصلاة، ولكن لا شك أن الذي يتبعها من مكانها أفضل من الذي يتبعها من الذي يحضر المسجد ويصلي عليها. نعم. قال فإن تبع الجنازة من بيتها نعم. صلى عليها. نعم. يعني يقوي قول الآخر. والله ما هو بلذاك، هو نعم، هو حتى ظاهر اللفظ اللي معنا حتى إنه يتبعها من بيتها، لكن قد يقال إن المقصود بذلك هو الصلاة، فإذا حصلت حصل المطلوب. نعم. ما يقال إن هذا مفهوم الحديث؟ أيه. الحديث اللي أخذناها. أيه. اللي حتى يصلى عليها. نعم. مفهومها إنه من حضر وصلى عليها فله قيراط، لكن منطوق الحديث اللي ذكره الأخ عبد الرحمن. نعم. يقدم على مفهوم إيه، وما في شك حتى من شاهد الجنازة حتى يصلى عليه يدل على أن هناك تقدم، أن هناك عمل قبل أن يأتي للصلاة، لكن العلماء قالوا إن المقصود هو الصلاة من حملها، هو يرجى له أن يحصل له الأجران القراط، لكنه ليس كالذي حضرها من بيتها. نعم. نعم. والله الظاهر لي أنا من حيث اللفظ أنه ليس على سبيل التحريم، أنه على سبيل الكراهة، لأن الصحابي أدرى بما سمع، لا بد أنه ولا شك أنه رأى قراءة تدل على أن هذا ليس على سبيل التحريم، لكن مع ذلك ما نرى أن النساء يتبعن الجنازة، ما هو لأجل هذا الحديث، لكن لأجل ما يصحب اتباعهم من الفتنة، إن كنا شابات أو النياحة أو ما أشبه ذلك، لأنه ما أصبر. ما هو من درسنا هذا؟ نعم. تقول طلب العلم قد يلحق بعد وقت، أما الجنازة تفوت عليه. نعم، لكن طلب العلم من حيث هو طلب علم أفضل من اتباع الجنائز، وكونه يمكن يدركه لا ما يصل مثل إذا كان حاضر. إذا كان حاضر ربما يطرأ له حاجة أو مسألة من العلم ما يذكرها بعض الطلبة ولا يتكلمون فيها، ثم إن حضور الإنسان للدرس مو مثل استماعه لما يسجل. وأصل طلب العلم عظيم، هؤلاء الذين يحضرون مجالس الذكر تحفهم الملائكة وترفعهم الله عز وجل، يحصل لهم أجر كفارة سيئات. ما هو المقصود أن الإنسان يحصل مسألة فقط؟ نعم. ولا الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، حد الدعوة إلى الله ما يمكن إلا بعد العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والدعوة إلى الله مثل جنازة، الدعوة إلى الله يمكن في وقت آخر، يعني يمكن في وقت آخر غير طلب العلم. بس هل نقول أنها أفضل من طلب العلم؟ لا. الآية شيخ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. أي أحسن قول من دعا الله، لكن اقرأ الدعوة إلى الله مقيدة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى نهي النساء عن اتباع الجنازة، لقولها نهينا عن اتباع الجنازة. الفائدة الثانية أن هذا أصل من الأصول التي يعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام بين الرجال والنساء، وأن التفريق بين الأحكام بين الرجال والنساء في الأحكام له أصل من الشرع، ولا لا؟ فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز، والرجل يؤمر باتباع الجنائز، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم، وهذا يعني يتفرع منها فائدة، وهي حكمة الشارع في التشريع، حيث ينزل كل أحد في التشريع بما يليق به، بما يليق به. فلما كانت المرأة ليست أهل التشريع لما يخشى من تشريعها من الفتنة ومن عدم الصبر حتى تبكي وتنوح، نهاها الشارع. وأما الرجل فلقوته وجلده وصبره أمره الشارع بأن يتبع الجنازة. ومن فوائد الحديث أن النهي ينقسم إلى عزيمة وغير عزيمة، لقول نهينا ولم يعزم عليه. ومن فوائده أن النهي عند الإطلاق عزيمة، ولو كان عند الإطلاق ليس عزيمة لم يحتاج إلى قولها ولم يعزم علينا، وهو كذلك. ومن فوائد الحديث أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكتة، وهو قوله نهينا دون أن تقول نهانا. طيب، فإن قال ذلك تابعي قال نهينا أو أمر الناس أو أمرنا أو ما أشبه ذلك، فقيل إنه موقوف، وقيل إنه مرفوع مرسل موقوف أو مرفوع مرسل، وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه، لأنه إن كان موقوفا فهو من قول الصحابي أو فعله، وإن كان مرفوعا مرسلا ففيه ضعف من أجل الانقطاع سقوط الصحابي. طيب ثم هذه أربع فوائد أظن، ها؟ طيب الحمد لله فيها كفاية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. قوله إذا رأيتم فقوموا الجملة الشرطية، ولكن أداة الشرط فيها جازمة، غير جازمة، غير جازمة. وجواب الشرط قوله فقوموا. إذا رأيتم الجنازة يعني رؤية عين، فقوموا وإن لم تحاذيكم، وإن لم تحاذيكم بمجرد ما ترونها فقوموا. إلى متى؟ ما بين في هذا الحديث إلى متى، ولكنه بين في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان. ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع، ولهذا قال بعدها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. من تبعها يعني من قام وتبعها لما مرت به، فلا يجلس حتى توضع. توضع في ماذا؟ توضع على الأرض للدفن، فإن وضعت في اللحد مباشرة فحتى توضع في اللحد. والحكمة من ذلك، الحكمة من كونه إذا رأى الجنازة يقوم، هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو مآل كل حي وهو الموت. ولهذا علله النبي عليه الصلاة والسلام بأن للموت فزعا، أو بأن الموت فزع، فلا ينبغي أن تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شيئا لم يكن، كما يرمي إليه أهل الكفر والفسوق الذين يريدون أن ننسى الاتعاظ بالموت. حتى قال بعض الناس إن أصل هذا الحفل بالسيارات والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب، يريدون أن ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال. وقيل وكذلك أيضا لها علة أخرى، وهي أنها نفس، والنفس مخلوقة لله عز وجل، وقد كانت الآن منفصلة عن بدنها، فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام. ورد أيضا أن معها ملكا، وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضا، إذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد، كما يثبت الشيء بعدة طرق. الحق يثبت بشهادة الشهادين ولا لا، وبإقرار المشهود عليه، وبوجود الشيء عنده، أليس كذلك؟ لو ادعيت على شخص أنه سرق مني كذا وكذا، أو أنه جحد لي كذا وكذا، ووجدناه عنده وأقر به هو وأتيت بشاهدين، كم من طريق كان لإثباته؟ ثلاث طرق. فتعدد الأدلة جائز، لأنه يزيد الشيء تقوية، يزيد الشيء تقوية. فهذه العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة كلها لا ينافي بعضها بعضا، والمهم أنك تقوم إذا رأيت الجنازة. وقوله فقوموا، هل هذا الأمر للوجوب؟ الأصل في الأمر الوجوب، فيقتضي أنه يجب علينا أن نقوم إذا رأينا الجنازة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ثم قعد، أنه قام ثم قعد، وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ولكن هذا الحديث قام ثم قعد لا يدل على أن الحكم نسخ، نسخت مشروعيته، لأن من شرط النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع وجب، ولا يجوز أن نلجأ إلى النسخ، لأن النسخ معناه إبطال دلالة أحد الدليلين، وهذا لا يجوز إلا بأمر لا بد لنا منه. وقوله ومن تبعه فلا يجلس حتى توضع، لما في ذلك من الاحترام للميت، ولأن الميت إذا تبع كان إماما، والإمام لا يتخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نتابعه، كذلك هذه الجنازة التي يمشى بها نحن تبعناها ما نجلس، لأن هذا ينافي المتابعة وينافي أن تكون الجنازة إماما لمتبعيها. ولهذا قال العلماء إنه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الأرض للدفن، وأما إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحها مثل مالت إلى جانب من النعش فإنهم لا يجلسون، وإنما يصلحونها ثم يحملون ويمشون. لكن إذا وضعت في الأرض للدفن فحينئذ يجوز الجلوس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حين انتهى إلى قبر رجل من الأنصار، ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير وفي يده مخصرة ينكر بها الأرض، فحدثهم عن حال الإنسان عند موته وبعد موته وبعد دفنه حديثا يعتبر موعظة. فهذا يدل على أنها إذا وضعت على الأرض للدفن انتهى النهي. وقول فلا يجلس حتى توضع، حتى رأية ولا تعليلية؟ ها؟ للغاية. طيب، وهو كذلك الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أنه إذا كان يحل محلها اللام، يحل محلها اللام فهي تعليلية، وإن كان يحل محلها إلى فهي غائية. هذا الفرق بينهما، وكلاهما ينصب، كلاهما ينصب في المضارع. طيب، قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ها؟ غائية، لن نبرح عليه عاكفين إلى، لأن ما تصح تعليلية ولا لا، لأنه يكون معناه أن إصرارهم على عبادة العجل لأجل يأتي موسى، وهذا ليس بصحيح. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اختلفتم لأن المعنى يصح هذا وهذا، يصح أن تكون غائية ويصح أن تكون تعليلية. نعم، يعني حتى قاتلوها إلى أن ترجع، أو قاتلوها لأجل الرجوع. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث مشروعية القيام للجنازة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولولا أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد لقلنا الأمر للوجوب. واعلموا أن كلمة مشروعية صالحة للوجوب والاستحباب كذا، ولهذا إذا قالوا يشرع كذا فلا تقول إنه سنة أو واجب، لأنه صالح لهما جميعا، إذ أن السنة مشروعة وكذلك الواجب مشروع. طيب، إذن نقول مشروعية القيام للجنازة إذا رؤيت. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهتماما ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت لقوله ها إذا رأيتموها فقوموا فإن ذلك فزع يفزع الإنسان حتى يقوم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتابع أن يتبعها أو أن لا يتبع لقوله فمن تبعها ولم يقل فقوموا واتبعوها قال فمن تبعها. ومن فوائد الحديث أن حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين وجهه لو كان فرض عين لقال اتبعوها لوجب على كل من رآها أن يتبعها فليس فرض عين ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإن رأيت طفلا صغيرا بيد رجل يريد حمله إلى المقبرة. فهل اتباعه فرض عين؟ ها؟ طفل صغير مع واحد يروح ويدفن المقبرة هل يجب عليك أن تتبع؟ ها؟ قد وقد ها؟ طيب اللي وحده هل يتمكن من دفنه؟ صغير صغير بيبدأي. طيب وصل إلى المقبرة ووضعه فجاء كلب فأكله يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن لازم إذا كان فيه كلاب. نعم هذا وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الأقل إلى حماية الطفل عندما يذهب يأتي بالماء واللبن. نعم فالظاهر أن هذا ما يكفي واحد في في في دفن جنازة وحمل جنازة أيضا قد تكون مقبرة بعيدة. فالحاصل أن ما علينا ما يعني أفراد المسائل في الحقيقة تطبق على الضوابط والقواعد. فما دمنا نقول إنه فرض كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي وجب علينا أن نتبع. كما لو رأينا رجلا كبير الجسم لا يحمله إلا أربعة وليس فيه معه غيرهم والمقبرة بعيدة يتعين المتابعة يتعين الاتباع لأنها لمن مثل هؤلاء سيشق عليهم مشقة شديدة وربما يتأثرون بذلك. ومن فوائد الحديث أن النهي عن الجلوس مغين بغاية وهي حتى توضع. فهل يستفاد منه تقييد الأحكام الشرعية بغاياتها بمعنى أن يصدر حكم من الشارع مغيّن بغاية إذا وجدت زال؟ نعم يمكن. هنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. يعني الأحكام الشرعية كثيرة المغيّة بغاية. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد ما جاء السؤال يعني أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. عندي أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني أحد أعلام التابعين وعبد الله بن يزيد من الصحابة قال أدخله من قبل رجلي الميت رجلي القبر وقال هذا من السنة. إذا قال الصحابي من السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة وهي شاملة للواجب وللمستحب بمعنى أنه قد يقال من السنة كذا وهو واجب وقد يقال من السنة كذا وهو مستحب. ففي حديث علي وإن كان ضعيفا لكن يصلح للتمثيل من السنة وضع اليد على اليد تحت السرة. أي سنة هذه؟ ها؟ المستحب. المستحب على القول بأنه حجة قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها أو ليعلموا أنها من السنة. أي سنة هذه؟ الواجب. وقول أنس من السنة إذا تزوج البكرة على ثيب قام عندها سبعا، ها؟ الواجب. هذا بالنسبة للسنة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السنة التي اصطلح عليها الأصليون فإنهم يعنون بالسنة خلاف الواجب، يعني يقسمون الأوامر إلى قسمين: واجب محتم وسنة غير محتمة. وأكثرهم أيضا لا يفرق بين المستحب وبين السنة، فيرى أنه يجوز أن تعبر يسن كذا أو يستحب كذا. وبعضهم يقول لا، يقول لا، ما ثبت باجتهاد فقل مستحب، وما ثبت بدليل فقل سنة. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلي القبر، فيكون الميت يؤتى به في مقبرة هذه من ناحية الجنوب، من ناحية الجنوب، ثم يدخل هكذا سلم، يعني نزل تنزيل في القبر حتى يكون أول ما يدخل القبر إيش؟ رأسه. لا يا أخي، رأسه أول ما يدخل القبر رأسه، لأنه يؤتى به من عند الرجلين، فيؤتى به هكذا حتى يدخل القبر، يؤتى بالرأس أولا. نعم، فيكون في الحكمة من ذلك والله أعلم لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا عند الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل، لأن الرأس فيه الوجه، والوجه أشرف الأعضاء، والرأس فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ. المكتب الخاص هو الناصية، وهي في مقدم الرأس، ولهذا قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه الناصية. والعلماء يقولون إن المخ فيه يعني عدة مخازن، كل مخزن له خاصية. المخزن المقدم خاصيته التدبير، يعني تلقي الأوامر من القلب. نحن لا نوافقهم على أن التدبير في المخ، نحن نقول كذبتم، التدبير في القلب، لأن الله تعالى نص على هذا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ، ولا لا؟ على رأيهم التي في الدماغ، لكن على قول الله: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ما وراء هذا التبيين بيان على أن القلب هو محل العقل وهو محل التدبير. لكن لا شك أن المخ بإذن الله سكرتير، موصل ومنفذ. فالتصور في المخ يتصور الشيء ويحره زينه من كل وجه، ثم يرسله القلب يقول: ماذا تقول أيها الملك؟ يوقع الملك على أنك افعل كذا أو دبر كذا، يشتغل الدماغ، يوزع على الأعضاء، يوزع على الأعضاء، فيكون الدماغ مصدر للقبول والتنفيذ. يعني صدور، ورود صدور الدماغ، صادر ووارد، هذا الدماغ. لكن القلب لا شك أنه هو الأصل، ولو جاءوا بكل ما يأتون به، نعم، قلنا كذبتم، لأن قول الله عز وجل واضح وصريح. نعم، الحاصل إن الحكمة والله أعلم بإدخال القبر من خلف ميت القبر من قبل رأسه وهو رجلي القبر، إن هذا هو الحكمة، لأن الحقيقة أن جر الإنسان وقيادته تكون من الناصية. وهذا الحديث رواه أبو داود، ومن أهل العلم من قال إنه حديث ضعيف، ولهذا مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قبل القبلة، قبلة القبر، يدخل عرضا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الآن عندنا. الآن المتبع عندنا أنهم يأتون بالميت يحملونه بالنعش، فإذا وصلوا إلى حافة القبر أخذه من في القبر ونزله، هذا المعروف، ولا يعرفون ذلك. ثم إنه أحيانا يكون الذي من جهة رجلي القبر يكون قبرا أيضا، ما يتمكنون من إدخال من جهة رجلي القبر إلا إذا وطأوا على القبر الأول، فحينئذ يقعون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأمر هذا ليس على سبيل الوجوب، حتى نقول إن نتكلف بحيث لو كان إلى جانب رجليه قبر نفحج على القبر ونتعب، هذا الأمر إذا صح فهو على سبيل الاستحباب. نعم. الفرج لا الفرج الفرج الفرج يصدق ذلك لا لا الفرج الفرج يصدق ذلك. لو قال قائل أن بعود الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي وجوب قيام الليل، نعم، لأنه قال قام ثم قعد، فهو حصل ها؟ قام ثم قعد نعم. حصل إيش؟ حصل منه القيام. نعم نعم، لأنه لو كان واجبا ما قعد، لو كان القيام واجبا ما قعد، ها يعني قام في نفس الوقت. لا لا لا، علي بن ابي طالب وقام ثم قعد يعني ترك القيام، هذا المراد. نعم. لا في كل جنازة، ولهذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي مرت به. نعم. نعم. أورده على أناس قام. نعم. أمرهم بالقعود. نعم. ما يؤيد هذا أن الحكم منسوب. هذا يؤيد أن علي فهم ذلك. لكن من حيث العموم والنظر في الأدلة ما يدل على هذا. نعم. من علم بقدوم الجنازة ولم يرى إلى زمان تمس الكبير. لا قل كالأعمى بعد. لا ولا. الأعمى. وش ترون في هذا؟ يقوم ها؟ طيب نشوف، إذا قلنا يقوم يحتاج أن نقول إن الرسول أمر بالقيام عند الرؤية، لأنها في الغالب هي مصدر العلم في هذه الأمور. نعم. وقد يقال إن هيبة الرؤية ليست كهيبة العلم، ولا لا؟ يعني الإنسان إذا رأى الجنازة مو مثل لو قال مرت به. نعم. ولكن الظاهر لي أن مثل الأعمى اللي مرت من عنده في السوق مثلا أنه لا فرق بينه وبين البصير، لكن في مكان بعيد قيل له أنه مرت جنازة، الظاهر أنه ما يدخل في هذا. إيه؟ لا لا لا لا، يعني هو مثلا في السوق وقيل فيه جنازة في المسجد. لا هو في مسجد الجامع. إيه؟ إيه؟ إيه؟ لا ما يقوم إلا إذا رآها أو إذا سمع التكبير وقام للصلاة عليها. نعم. عمار. نعم. نعم. نعم. نعم. كيف ذلك؟ نعم. أي نقول لولا أن النهي عند الإطلاق يفيد العزيمة كان قوله لم يعزم علينا لغوا، لأنه قلنا كراهة فقط كان يقول اتباع الجنائز فقط ويعرف منه كراهة. الآن إذا قالت نهينا وقلنا أن الأصل في النهي الكراهة، هل نحتاج إلى قول ولم يعزم علينا إذا كان الأصل في النهي الكراهة؟ المهم أسألك الآن، إذا قلنا أن الأصل في النهي الكراهة فهل نحتاج إلى قول ولم يعزم علينا؟ لأنه هو الأصل، فلما قال ولم يعزم علينا علمنا أن الأصل في النهي التحريم، ولذلك نفت العزيمة. نعم. في دعاء النور زيارة المقام. نعم. شيخ هل هذا الدعاء ما تسمعونه؟ هذا بيجينا إن شاء الله في آخر الوقت. بيجينا. نعم. فمن تبعها فلا يجزي، هذا لفظ مسلم. نعم. في لفظ البخاري فلا يقبل. ليش اختار لفظ مسلم على البخاري؟ ما يعطي هذا اختيار، احيانا قد تكون يعني اختيار الفاظ المسلم لان سياقه احيانا يكون اتم، في الغالب انه يكون اتم، وقد يكون ان المؤلف حين كتب هذا الحديث ليس عنده الا صحيح مسلم الذي يتيقن هذا لفظه فيختاره. نعم شيخ، يمكن نقول للأعمى اذا كان إذا مرت على الجنازة وهو في مكان لو كان يرى لكان رأى الجنازة هنا يتوجب عليه القيام، يعني يشرع له القيام أو بس يشرع له القيام. نعم صح، نقول هذا هو هذا. نعم. قولنا من السنة يشمل الوجوب الاستحباب. نعم. ألا يحتاج دليل الوجوب إلى دليل آخر؟ فنحن بإطلاقه إذا قال الصحابي من السنة أصلا وش معنى السنة حتى نعرف هو يحتاج إلى دليل ولا لا؟ السنة معناها الطريقة، ومعلوم أن طريقة الرسول عليه الصلاة منها واجب ومنها غير واجب، وعلى هذا فتكون كلمة من السنة لفظا مشتركا بين الواجب وغير الواجب. الوجوب لا يحتاج إلى قرينة، حتى الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لأن أصل الطريقة ما دام صالحا للمستحب للواجب وغير الواجب فلا بد من قرينة. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف لجنازة يهودي، فهل في الحديث يقول فلا يجلس حتى توضع، هل راح معهم المقبرة ولا لما عدت أمامه؟ لا الظاهر ما راح، الظاهر قام ثم ترك القيام. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني في الوقف. أولا يقول في هذا الحديث إذا وضعتم موتاكم في القبور، يعني عند الوضع، فقولوا، هذا جواب الشرط، بسم الله، والجار مجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف تقديره أبتدئ خطأ أضع، لأن ذكرنا فيما سبق أن المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله. وقوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني ودفناه على ملة رسول الله، والملة هي الدين كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، فالملة هي الدين. وفي حديث آخر بسم الله وعلى سنة رسول الله، والمعنى متقارب لأن المراد بالسنة الطريقة. وقوله على ملة رسول الله أو سنته بماذا؟ أي في وضعه في لحده وتوجيهه إلى القبلة. ولكن هذا الحديث يقول أعله الدار قطني بالوقف، وقد سبق لنا أن من شروط صحة الحديث أن يكون سالما من الشذوذ ومن العلة القادحة. ولننظر في الوقف هل هو علة قادحة أو لا، هذا يرجع إلى من رفعه. إذا كان من رفعه ثقة فإن الزيادة التي صارت في التي صار بها مرفوعا تكون زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. لأن عندنا مثلا إنسان حدث بهذا الحديث وساق السند إلى ابن عمر ثم وقف وقال إذا وضعتم، وآخر ساق سند الحديث ووصل إلى ابن عمر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مع هذا الرافع زيادة علم. هذه الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولة. ولهذا إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإن الوقف لا يكون إعلالا. لماذا؟ نقول لأنه من الجائز، بل قد يكون كثيرا أن الرافع له أحيانا يحدث به رافعا له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يحدث به بنفسه. كما لو كنا الآن نتحدث حديثا وقلنا ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وأن لا ينوي بعمله إلا الله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم ضعيف هنا في الرفع. كما لو قال قائل أحسن النية وأخلص العمل لله، إنما الأعمال بالنيات فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث لا شك أنه مرفوع. لكن قد يقوله الراوي يعني المحدث يقوله استشهادا على حال من الأحوال أو ما أشبه هذا. ربما ابن عمر رضي الله عنه كان خارجا في جنازة فقال لهم إذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، فسمعه أحد الرواة فحينئذ هل يرفعه ولا يقفه؟ ها؟ يقفه، يعني ابن عمر ما رفعه. فثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروى عنه مرفوعا. وهذا هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف، أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يؤخذ به. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة. ولأن ذلك لا ينافي الوقف، فإن راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي إذا وضع الميت في لحده أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. والذي يقوله من؟ الواضع دون الذي حوله. فلو قاله الذين حوله فإن ذلك لا يكفي، لأن هذه سنة تتعلق بالفاعل نفسه. كما لو أن أحدا رأى شخصا يريد أن يذبح ذبيحة فقال الذي حوله بسم الله ثم ذبح الذابح، فهل تحل ذبيحة؟ لا، ما تحل، لأن ما علق على فعل الفاعل فلا بد أن يكون صادرا من الفاعل نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل أنه متابع لذلك نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله وعلى ملة رسول الله. وقد ذكرنا سابقا أنه ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن يستحضر شيئين: الأول امتثال أمر الله سبحانه وتعالى كأن الله يأمره الآن فهو ينفذ، والثاني يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أمامه ليقتدي به، لأن هذا هو تحقيق الإخلاص والمتابعة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله كسر، كسر مبتدأ وخبره ككسر، وحيا حال، حال منين؟ من الضمير في قوله كسره. طيب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت، أو بعبارة أصح يقول عليه الصلاة والسلام إن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، ككسر عظمه حيا، يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأن المسلم، بل بعبارة أعم، لأن المعصوم معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية. لا يقول قائل إن هذا ميت لا يتألم، كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، فإنه وإن كان لا يتألم لكن له حرمة. هذا الحديث يدل على عدة فوائد. أولا، تحريم كسر الميت، كسر عظمه إذا كان معصوما. من أين يؤخذ؟ لقوله ككسره حيا، ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر عظمه. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه. لماذا؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد، وفصله لا يجوز، فصله لا يجوز. ولهذا قال فقهاء الحنابلة لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به، حتى لو أوصى بعد موته، قال مثلا إذا مت فخذوا من جسدي كذا وكذا لفلان، نعم، فإنه لا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملا، ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله، حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت ضيقا كسر عظامه وضم بعضها إلى بعض والعياذ بالله، فإن هذا شناعة عظيمة. بل الواجب أن يبقى الميت على ما هو عليه بدون إهانة له. ومن فوائد الحديث أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض، كما أن الحي لو تقطعت أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر، كذلك الحي الميت يضم بعضها إلى بعض وتربط ويصلى عليها. فإن قلت لو وجد بعض حي، يعني مثل رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله هو حي، فهل يصلى على رجله أو لا؟ ليش؟ لأنه ما خرجت روحه، هو حي. أما لو وجد بعض ميت، بأن يعني يكون هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله، فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى على رجله. وكذلك لو وجدت جملته وفقدت بعض أعضائه فإنه يصلى عليه. وقولنا في أثناء الشرح كسر عظم الميت ككسره حيا، قلنا إن لا بد أن يكون الميت معصوما وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه، يجوز لأنه لا حرمة له، لأنه لا حرمة له، ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل فإنه لا يجوز. إذا كان على سبيل التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل كما مر علينا في حديث بريدة لا تمثلوا. أما إذا لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به. كيف ليس على سبيل التمثيل؟ مثل إيش؟ يعني مثلا انتهت الحرب ولا أردنا أن نغيظ هؤلاء الكفار، ولكننا نريد أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر، فالظاهر أن ذلك جائز لأنه ليس من التمثيل بهم. وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. نعم. وعن وزاد بن ماجه فيه يقول مالك بإسناد على شرط مسلم. وش معنى على شرط مسلم؟ على أن رجاله رجال مسلم، وأيضا أنه لا يشترط ثبوت اللقي، بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط. وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم، ولا شك أن الرأي رأي البخاري فيها، فالبخاري قال لا بد من ثبوت الملاقات بين الراوي ومن روى عنه حتى نتحقق الاتصال. إن يلقى فعلى الرأيين جميعا لا يكون الحديث صحيحا إذا ثبت أنه لم يلقى. فالأحوال ثلاثة: إما أن يثبت ملاقاته، أو يثبت عدم ملاقاته، أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقات ولا عدمها. إذا ثبت عدم الملاقات فقد اتفق البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر متصلا، وإذا ثبتت الملاقات فهو متصل يحكم بالاتصال، إلا أن يصرح بأنه لم يسمعه منه. فإن صرح بأنه لم يسمعه منه فإن لا نعد ما صرح به. وأما إذا كانت إذا لم تثبت الملاقات ولا عدمها ولكن المعاصرة ثابتة، فمسلم رحمه الله يرى أنه متصل، والبخاري يرى أنه غير متصل. ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح، لأن الأصل إيش؟ الأصل عدم الملاقات حتى تثبت. نعم. طيب. وقال وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وفائدة هذه الزيادة أن لا يكون كسر عظم الميت ككسره حيا في الضمان، فإنما هو في الإثم فقط دون الضمان، بمعنى أنه لو أن أحدا كسر عظم الميت ما لا نقول إذا كسر الساق ففيه بعيران، ولكن نقول إنه آثم. أما الضمان فإنه لا يضمن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قوله إلحدوا لي لحدا، هذا يوصي أهله كيف يدفنونه، فقال إلحدوا لي لحدا. عندكم إلحدوا ولا ألحدوا؟ طيب، ألحدوا من الرباع بكسر الحاء، وأما من الثلاثي من لحد فهي بالفتح إلحدوا. إذن يجوز فيها وجهان: الحد والحد. واللحد سبق أنه الشق في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. وأصل الإلحاد في اللغة الميل، كما قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون فيها. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن فاللحد سمي بذلك لميله إلى جانب القبر. وقوله: وانصبوا علي اللبن نصبا، هذا يثبت بالضرورة من اللحد، لأن اللحد لا يمكن أن يستمسك اللبن فيه إلا إذا نصب نصبا، يعني وقف هذا توقيفا، لأنه لو وضع تسطيحا لخر على الميت ولم يثبت. فإذا ينصب اللبن نصبا، وهذا أقوى لللبن من أن ينكسر، لأنه إذا كان قائما صار أثبت له. وعلى هذا فيشرع كما يأتي في الفوائد. طيب، وقوله: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما صنع، من الذي صنع فيه ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم، العباس وعلي بن أبي طالب، ومن حضر من الصحابة فقد أقر ذلك. وعلى هذا فيكون في هذا الحديث دليل على مسائل: أولا، جواز وصية المريض فيما يفعل به بعد موته. وش الدليل؟ الدليل فعل سعد بن أبي وقاص حيث أوصى بذلك. فإن قلت: هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي، فما الجواب؟ الجواب أن يقال: إن الصحابي فعله حجة إلا أن يوجد ما يخالفه من نص كتاب أو سنة أو قول صحابي آخر. فإن عارضه كتاب أو سنة رفض، وإن عارضه قول صحابي آخر نظر في الراجح. ولكن هذه الوصية من سعد يؤيدها وصية أبي بكر رضي الله عنه. لماذا أوصى؟ أوصى في الثوب في الكفن أن يكفن بالغسيل دون الجديد. ويستفاد من هذا الحديث أن الأفضل في الدفن اللحد، وضده الشق. والشق أن تحفر الحفرة في وسط القبر، هذا الشق. واللحد أن تكون في جانبه مال القبلة. إلا أن العلماء قالوا: إذا لم يمكن اللحد رجعنا إلى الشق. كيف لا يمكن؟ قالوا: إذا كانت الأرض رخوة مثل الرمل ما يمكن فيه اللحد، وإنما يشق شقا في الوسط ويوضع لبنات من الجانبين، ثم يوضع الميت بينهما، ثم يوضع عليه اللبن. وهذا معلوم أنه ما يمكن إلا هكذا، لأنه لو لحد انهال عليه التراب فورا من حين ما هي بس الرمل ينهال. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي ينبغي في اللبن أن يكون منصوبا لا مسطحا، لأن ذلك أثبت له وأقوى لتحمله التراب. ويستفاد منه الاقتداء بما فعله الصحابة وأقروه، لأن سعدا استدل بماذا؟ بفعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل. نعم. قلت أن البخاري اشترط الملاقات. قلت أن الأصل عدم الملاقات. نعم. هل يعني هذا أن الأحاديث التي في مسلم التي لم يثبت فيها لم تثبت فيها الملاقات أنه ضعفها كلها بناء على الأصل عدم الملاقات؟ لا لا. لكن لو جاء حديث لو جاء حديث ما ثبتت فيه الملاقات فإن نقول عند مسلم هو صحيح وعند غيره ليس بصحيح، لأن مسلما له وجهة نظر، له وجهة نظر، هو يقول ما دام هذا ثقة فالأصل أنه ما أسنده إلى هذا الراوي إلا أنه قد لقيه، عرفت؟ أما البخاري فيقول لا، أنا أشترط في صحة الحديث أن تثبت الملاقاة، مو أن يثبت التحديث به. نعم. الجمهور أنه عدم ملاقاة. نعم. ما اشترط الجمهور، ما اشترط البخاري فقط. لا لا يا أخي. هذا المشكل. كل يدعي وصلا لليلة. يعني تدري المبتدعة الآن المعتزلة والجهمية عندما يتكلمون يقول هذا قول المحققين وهذا هو التحقيق. اللي يسمع مثل هذه العبارات يقول خلاص ما دام هذا قول المحققين ما عاد يجب أن نضع السلاح. فالواجب أن الإنسان يتكلم بعلم قبل أن يتكلم. فلننظر مثلا أيما أشد في الصحة وأقوى في الصحة. نعم، رجل قال رب مجرد أن يكون قد لاقاه وإن لم نعلم أنه حدثه به فإن نقبل، ورجل آخر بالعكس لا بد أن نعلم أنه لاقاه، ما هو شرط أنه سمعه، لكن الأصل عدم الملاقاة في الواقع. نعم شيخ، في الحديث الأول شيخ في قوله وعلى ملة رسول الله، يعني هذا ليس لا مرة بشكل صحابي إذا قال وعلى ملة رسول الله علها يربط بالانقطاع بالوقت. أي نعم. لا ما يدل، ما لا حكم رفع، لأن يعني قصدك أنه إذا قال من هذا كقوله من السنة، لا هو الآن لا شك إن الدفن على هذا الوضع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يشرع لنا أن نقول عند الدفن إن هذا على ملة رسول الله؟ هو الحين على ملة رسول الله مو بعائد إلى القول، عائد إلى وضعه على هذه الكيفية، وهذا صحيح، هذا لا نشك إن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي هكذا، لكن هل يشرع لنا أن نقول هذا هو محل يعني هو أن يكون مرفوعا أو موقوفا؟ نعم. أما إذا اتخذ الإنسان سنة وربطها بهذا دائما فلا ينبغي، وأما إذا قالها أحيانا فالظاهر أن ما لم يتخذ سنة من الثناء أنه لا بأس به، ولكن الأفضل الاقتصار على الوارد. نعم. نعم. هو يستلزم الصحة إذا نظرنا، لأن قد يكون الرجال مسلم، لكن هناك علة تمنع من إلحاقه بالصحيح، إما إرسال خفي أو تدليس أو ما أشبه ذلك من العلل المعروفة عند المحدثين، لكن لا شك أنه أقوى مما من سند أبي داود وحده. في احتمال، لا في احتمال، وليس معنى ذلك أن نقول أن كل ما خرج عن الصحيحين فليس بصحيح، لا، يعني في أحاديث صحيحة وليس في الصحيحين. نعم. لا في ناس قبلكم. ها؟ تشريح الجنازة في المستشفيات بعض الأحيان الميت يموت يأخذوه يشرحوه، فما حكمه عشان يتحفظوا عليها تحصيلات طبية؟ إيه. سبب الوفاة. هذا إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لحاجة ما في بأس. لا، بعض الأحيان الشيخ يشرحوه لزيادة العلم للأطباء. هذه هي محل الإشكال. وش تقولون في هذا؟ إيه. أما إذا كان لمصلحة الميت مثل اللي بيعثر على، يعني نشوف وش سبب الوفاة، فهذا جائز. والتشريح الآن ما يعتبر مثله، كان بالأول يعتبر مثله، أما الآن ما هو مثله، لكن إذا كان من أجل زيادة الطب فما هو رأيكم في هذا؟ إذا كان غير معصوم، نعم، ربما يقول إنه جائز هذا. إذا أمكن البديل يا شيخ، يقول أمكن البديل، لا يمكن بديل، لكن يجرى على حي. لا يقول غير معصوم يا شيخ. إيه انتهينا إذا كان معصوم، لكن إذا كان غير معصوم، إذا كان معصوما قصدي. ها؟ والله الظاهر لي أنا إن الأولى اتقاؤه.